الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو بقاء العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الأفراد، وعدم سرايته إلى فرد من الأفراد بخصوصه. وإلا لو سر العلم من الجامع إلى الفرد لانحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. والعلم بالفرد له أنحاء ذكرنا ثلاثة منها في الدرس السابق. النحو الرابع، أن يحصل لدينا بالفرد علم تعبدي وليس علما وجدانيا، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أو علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، ثم قامت أمارة معتبرة على أحد الفردين بخصوصه، يعني جاءتني بينة قالت إن الإناء النجس هو الإناء الأول، أو جاءتني رواية عن زرارة تقول إن الواجب هو الجمعة وليس الظهر، فهنا لم يحصل لدي علم حقيقي وجداني بالفرد، وإنما حصل لدي علم تعبدي بالفرد باعتبار أن الأمارة التي قامت على أحد الطرفين هي أمارة معتبرة شرعا، فيحصل لدي علم، ولكن هذا العلم ليس علما حقيقية، بمعنى أنه بعد قيام الأمارة أبقى شاكا وظانا، يعني غاية ما يحصل لدي بعد قيام الأمارة هو الظن ولا يحصل القطع، لأن الأمارة من الأدلة الظنية. فهل هكذا أمر يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي أو لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي؟ قد يتوهم، نعم، إن قيام الأمارة على أحد طرفي العلم الإجمالي يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، ولكن انحلالا تعبديا وليس انحلالا حقيقيا، لأن الأمارة وإن لم تفد العلم الحقيقي الوجداني، ولكن باعتبار أن الشارع المقدس قد عبدنا بالأمارة فهذا معناه أنه عبدنا بآثارها، وخصوصا على مسلك الميرزا النائيني رحمه الله الذي كان يقول بأن جعل الحجية للأمارة شنو معناه؟ معناه جعل العلمية، فالأمارة الحجة صارت علما تعبدا، مو علما وجدانيا وإنما علما، صارت علما تعبديا. وإذا صارت الأمارة علما تعبديا ترتب عليها جميع آثار العلم، ومن آثار العلم حصول انحلال العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي بالأمارة. والانحلال المدعى هنا هو الانحلال التعبدي، والانحلال التعبدي ليس هو الانحلال الحكمي. هناك فرق بين الانحلال التعبدي وبين الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي هو ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الركن الثالث، حينما يختل الركن الثالث كما لو كان أحد الأطراف بطبعه ليس مجرا لأصل مؤمن، كان أحد الطرفين بنفسه ليس مجرى لأصل مؤمن، كما لو كان مجرى للاستصحاب المنجز كاستصحاب النجاسة مثلا. هناك سنقول إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصل منجز جرت البراءة والأصول المؤمنة في الطرف الآخر بلا معارض، فيؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. يعني شنو حكميا؟ أي أن العلم الإجمالي لا يزال موجودا، ولكن أثره وهي المنجزية تزول بسبب جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارض. هذا نسميه انحلال حكمي. فالانحلال الحكمي شنو معناه؟ معناه فقط وفقط زوال منجزية العلم الإجمالي. أما العلم الإجمالي فهو لا يزال موجودا وثابتا. أما العلم التعبدي فصاحب هذا الادعاء يدعي الانحلال التعبدي بنحو يختلف عن الانحلال الحكمي، فيقول إن الانحلال التعبدي معناه أن الشارع حينما عبدني بالأمارة فقد عبدني بالانحلال. الشارع حينما قال الأمارة حجة فقد عبدني بالأمارة. وإذا فسرنا الأمارة بجعل العلمية، إذا فسرنا الحجية بجعل العلمية، يعني الشارع عبدني بأني عالم، وإذا عبدني بأني عالم فقد عبدني بزوال العلم الإجمالي. فراح يصير عندنا نوع جديد من الانحلال يختلف عن الانحلال الحقيقي ويختلف عن الانحلال الحكمي. فيصير ثلاث أنواع من الانحلال: انحلال حقيقي، انحلال حكمي، انحلال تعبد. شنو الفرق؟ الانحلال الحقيقي إنما يكون في حالات زوال العلم الإجمالي حقيقة من نفس العالم وانعدامه، يعني انعدام وزوال العلم الإجمالي، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم علمت علما تفصيليا بنجاسة الإناء الأول وأنه هو الذي كان معلوما بالإجمال، كما في النحو الأول من هذه الأنحاء الأربعة، هنا يحصل انحلال حقيقي فيزول العلم الإجمالي حقيقة من نفس العالم. أما الانحلال الحكمي، الانحلال الحكمي معناه أن العلم الإجمالي لا يزال باقيا في نفس العالم ولم يتعبده الشارع بزواله، يعني لا زال وجدانا ولا زال تعبدا، وإنما فقط وفقط سقطت منجزيته، هذا الانحلال الحكمي. أما الانحلال التعبدي المدعى في المقام فمعناه أن الشارع المقدس قد عبدنا بزوال العلم الإجمالي، فهنا زوال العلم الإجمالي ليس حقيقيا ووجدانيا حتى يقال بأنه انحلال حقيقي، ولا هو زوال للمنجزية حتى يقال هو انحلال حكمي، لا، هو زوال للعلم الإجمالي تعبدا، زوال تعبدي فهو انحلال تعبدي، هكذا يدعى في المقام. الجواب، يقول السيد الشهيد: هذا توهم باطل، وذلك لأنه في جعل الحجية التعبدية للأمارة وجعل الأمارة علما فيه مسلكان: المسلك الأول هو مسلك التنزيل، والمسلك الثاني هو مسلك الاعتبار، وعلى كلا المسلكين لا يحصل الانحلال التعبدي للعلم الإجمالي بالأمارة. توضيح ذلك: أما على المسلك الأول اللي هو يا مسلك التنزيل، فمعناه أن الشارع المقدس حينما جعل الحجية للأمارة فقد نزل الظن الناشئ من الأمارة منزلة العلم واليقين، فأكأن الشارع يقول: إذا قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول صحيح أن الأمارة لا تفيدكم إلا الظن، ولكنني أنزل هذا الظن بالنجاسة منزلة العلم بالنجاسة، وإذا صار عندنا علم بالنجاسة فالعلم بالنجاسة يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، هكذا قد يدعى. إن كان المراد من حجية الأمارة هو التنزيل أي أن الشارع نزل الأمارة منزلة العين، بمعنى أن النجاسة المظنونة التي أخبرت بها الأمارة الشارع ينزلها منزلة النجاسة المتيقنة. إن كان هذا هو مدعاكم فالجواب، الجواب إن هذا لا يؤدي إلى الانحلال للعلم الإجمالي، وذلك لأن التنزيل كما ذكرنا سابقا إنما يكون بلحاظ الآثار التي بيد المنزل، وبما أن المنزل هنا هو الشارع فالتنزيل لا بد أن يكون ضمن الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية. مثلا الشارع المقدس حينما يقول الفقاع خمر، أي نزل الفقاع منزلة الخمر، فهذا التنزيل في أي آثار؟ تنزيل الفقاع منزلة الخمر في أي آثار؟ ليس في الآثار التكوينية للخمر كالإسكار واللون وغير ذلك، لا، وإنما التنزيل منحصر بالآثار الشرعية التي بيد المنزل وهو الشارع، كثبوت الحرمة وثبوت الحد وغير ذلك. وهكذا الطواف بالبيت صلاة، فنزل الطواف منزلة الصلاة، تنزيل الطواف منزلة الصلاة ليس في الآثار التكوينية وإنما فقط وفقط في الآثار الشرعية كوجوب الطهارة الحدثية والخبثية مثلا. إذن التنزيل إنما يكون في دائرة الآثار التي بيد المنزل دون غيرها. وبما أن الذي نزل الأمارة منزلة العلم هو الشارع فلا بد أن نقتصر على يا آثار على الآثار الشرعية، فنقول جميع الآثار الشرعية الثابتة للعلم ستترتب على الأمارة، فكل الآثار الشرعية تثبت للأمارة دون غيرها. الآثار التكوينية للعلم لا تثبت لمن؟ للأمارة، لأن التنزيل في حدود الآثار الشرعية. وحينئذ نطرح هذا السؤال: انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي هل هو أثر شرعي للعلم التفصيلي أو هو أثر تكويني؟ إن كان أثرا شرعيا فهذا الأثر الشرعي يثبت لمن؟ للأمارة، لأن الشارع إذا نزل الأمارة منزلة العلم ينزلها بلحاظ الآثار الشرعية. فإذا كان انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي الوجداني كان أثرا شرعيا فهذا الأثر الشرعي يثبت في موارد الأمارة لأنها منزلة منزلة العلم فيحصل الانحلال. ولكن الصحيح أن انحلال العلم الإجمالي ليس أثرا شرعيا للعلم التفصيلي الوجداني حتى يترتب على الأمارة بالتنزيل، بل هو أثر تكويني، أي أن الإنسان إذا حصل عنده علم تفصيلي وجداني بأحد الطرفين، فحصول هذا العلم له أثر تكويني. ما هو أثره؟ زوال العلم الإجمالي، لأنه كان مترددا، أما الآن فصار عالما وجدانا علما حقيقيا بهذا الطرف. فمن آثار العلم الوجداني زوال العلم الإجمالي، لكن هذا أثر تكويني للعلم التفصيلي وليس أثرا شرعيا. وإذا كان أثرا تكوينيا فلا يترتب ولا يثبت للأمارة بالتنزيل، لأن التنزيل في حدود الآثار الشرعية للآثار التكوينية. هذا على مسلك التنزيل. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى مسلك الاعتبار. رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا وليس علما شنو؟ وليس علما حقيقيا وجدانيا، بأن قامت أمارة معتبرة شرعا على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ على الفرد قامت أمارة على أن النجس هو الإناء الأول، بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. يعني لو كان لدينا علم وجداني بهذا الفرد الأول لحصل الانحلال، لكن لم يحصل لدينا علم وجداني وإنما قامت أمر، فهل هذا يؤدي إلى الانحلال أو لا؟ وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي اللي هو في قبال الانحلال الحقيقي وفي قبال الانحلال الحكمي، بدعوى أن دليل الحجية، يا حجية، حجية الأمارة، أن دليل حجية الأمارة يرتب كل آثار العلم على الأمارة، يرتبها تعبدا. ومن جملة الآثار المترتبة على العلم هو الانحلال، فيرتب الانحلال على الأمارة تعبدا فيحصل الانحلال التعبدي. الجواب: ولكنه توهم باطل. لماذا؟ لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، لهذا يا مسلك مسلك التنزيل اللي هو مسلك الأول، يعني يقول مفاد الحجية إما التنزيل وإما الاعتبار، فإن كان مفادها التنزيل يعني تنزيل الأمارة منزلة العلم، فشنو جوابه؟ فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال. تنزيل الأمارة منزلة العلم لا يكون بلحاظ الانحلال. لماذا؟ لأن التنزيل في الآثار الشرعية والانحلال هو من الآثار التكوينية، لأن الانحلال أثر تكويني للعلم التفصيلي وليس بيد المولى توسيعه بما هو شارع. نعم، بيد المولى توسيعه بما هو رب الكون، بما هو خالق، لكن لا بما هو شارع. هذا على المسلك الأول. أما المسلك الثاني أي يقال بأن جعل الحجية للأمارة معناه اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي السكاكي الذي هو افتراض واعتبار ما ليس مصداقا مصداقا كاعتبار الرجل الشجاع أسدا. يعني مرة نأتي ونستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع استعمالا مجازيا لفظيا، يعني استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فنقول زيد أسد، هذا استعمال شو نسميه؟ استعمال مجازي. ومرة أخرى لا، نأتي إلى زيد الذي هو رجل شجاع، نأتي إليه ونعتبره مصداقا حقيقيا للأسد، وبعد اعتباره مصداقا للأسد نستعمل فيه كلمة الأسد، فيكون استعمال الكلمة استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. لا يوجد استعمال مجازي لفظي وإنما استعمال حقيقي. إنما التجوز وين صار التجوز؟ بلحاظ افتراض ما ليس بمصداق حقيقي للأسد اعتباره مصداقا للأسد، وهذا مجاز عقلي يسمى بالمجاز السكاكي كما شرحناه سابقا. هنا كذلك نقول بأن الشارع حينما جعل خبر الثقة حجة، هذا ماذا يعني؟ هذا معناه أن الشارع اعتبر أن خبر الثقة مصداق حقيقي من مصادق العلم، وإذا صار مصداقا حقيقيا للعلم فاستعمال العلم في خبر الثقة هو استعمال حقيقي. نعم التجوز عقلي، افترضنا ما ليس بمصداق افترضناه مصداقا. هكذا قد تفسر حجية الأمارة وقيامها مقام العلم بأنه من باب المجاز العقلي السكاكي، أي نفترض الأمارة مصداقا من مصادق العلم. الجواب إن الاعتبار يتعدد سعة وضيقا بما يحدده المعتبر، الاعتبار بيد المعتبر سعة وضيقا. وها هنا قبل حصول الاعتبار من قبل المولى يوجد لدينا علة ويوجد لدينا معلول. المعلول هو انحلال العلم الإجمالي، وعلته حصول العلم التفصيلي الوجداني بالفرد. فحصول العلم الحقيقي الوجداني بالفرد علة علم لانحلال العلم الإجمالي، وهذه علية تكوينية. يعني إذا حصل عندك علم حقيقي وجداني بالفرد فمن آثاره التكوينية شنو؟ انحلال العلم الإجمالي. فلدينا علة ولدينا معلوم. والتعبد بمصداق من مصادق العلة لا يلازمه التعبد بمصداق من مصادق المعلول. توضيح ذلك، في محل كلامنا إذا آمنا بأن جعل الحجية للأمارة من باب المجاز العقلي السكاكي، فهذا معناه أن الشارع عبدنا بمصداق ادعائي من مصادق العلم. الأمارة مو مصداق من مصادق العلم، لكن الشارع شنو؟ افترضها، اعتبرها مصداقا من مصادق العلم، أي اعتبرها مصداقا من مصادق العلة. العلة للانحلال هي العلم. الشارع اعتبر الأمارة مصداقا من مصادق العلم، أي اعتبرها مصداقا من مصادق العلة، فصارت توسع علما لمصادق العلة. مصادق العلة متعددة، الآن جئنا لها، الشارع جعل لها مصداقا جديدا اللي هو يا مصداق الأمارة، وهذا اعتبار في طرف العلة، والاعتبار في طرف العلة لا يلازمه اعتبار في طرف معلوم، أي أن الشارع حينما اعتبر الأمارة مصداقا من مصادق العلة وهي العلم، فهذا لا يلازم أن الشارع لابد أن يعتبر لنا مصداقا من مصادق الانحلال يترتب على هذا المصداق من مصادق العلة. اعتبار العلة لا يلازم اعتبار المعلول. لماذا؟ وذلك لأن الاعتبار عملية اختيارية بيد المعتبر، فبإمكان المعتبر أن يعتبر المصداقية في طرف العلة وفي طرف المعلول، وبإمكانه أن يعتبر المصداقية فقط وفقط في طرف العلة ولا يعتبرها في طرف المعلول. الاعتبار سعة وضيقا بيد المعتبر، وهذا معناه أن الشارع حينما عبدنا بكون الأمارة علما على طريقة المجاز السكاكي، فهذا لا يعني ترتب الانحلال عليها، لأن الانحلال لا يترتب على هذا العلم الاعتباري إلا إذا تدخل الشارع واعتبر الانحلال في طرف المعلول، يلا يحصل الانحلال. فإذا بقينا مع دليل حجية الأمارة، فدليل حجية الأمارة لا يدل إلا على الاعتبار في طرف العلة، وهذا لا يلازمه الاعتبار في طرف المعلول، هذا يحتاج إلى دليل آخر ولا يفي به دليل حجية الأمارة. إذن لا يحصل الانحلال سواء قلنا بمسلك التنزيل أو قلنا بمسلك الاعتبار. قال وإن كان، هذا المسلك الثاني، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي السكاكي، افتراض ما ليس بمصداق مصداقا، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها، يعني من هذه الآثار، حصول الانحلال به للعلم الإجمالي. وإنما يترتب عليه آثار شنو؟ آثار العلم الاعتباري. وقلنا بأن الانحلال أثر تكويني لو أثر تعبدي. الانحلال أثر تكويني. وإذا أردت أن ترتب الانحلال الاعتباري شن قل لك؟ الاعتبار سعة وضيقا بيد من؟ بيد المعتبر. وإذا كان بيد المعتبر، فإذا كان الاعتبار في طرف العلة فهذا لا يلازم الاعتبار في طرف المعلول. زين، فإن قيل، هذا أشرنا إليه أيضا إشارة إجمالية، وهو أن صاحب القول بالانحلال يرجع ويقول، يقول إشكالكم على مسلك الاعتبار، مو على مسلك التنزيل. إشكالكم على مسلك الاعتبار ما هو؟ أن الاعتبار بيد المعتبر، ولهذا لا يترتب على الأمارة إلا آثار العلم الاعتباري وليس آثار العلم الحقيقي. والمنجزية من آثار العلم الحقيقي وليس من والانحلال من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم الاعتباري، فيحتاج الانحلال إلى اعتبار جديد. قد يرجع صاحب القول بالانحلال ويقول نحن لا ندعي الانحلال الحقيقي حتى تشكلوا علينا بهذا الإشكال، وإنما ندعي الانحلال الاعتباري. لو كان مرادنا حصول الانحلال الحقيقي فإشكالكم وارد. وهو شنو؟ أن الانحلال الحقيقي من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم الاعتباري. ولكننا لا ندعي الانحلال الحقيقي، وإنما ندعي الانحلال شنو؟ الاعتباري. فإذا كانت الأمارة علما اعتباريا فنرتب عليها آثار العلم الاعتباري، أي نرتب عليها الانحلال الاعتباري وليس الانحلال الحقيقي. الجواب اتضح مما ذكرناه قبل قليل، وهو أن دليل حجية الأمارة إنما أثبت لنا الاعتبار في طرف العلة، في طرف من؟ يعني في طرف جعل الأمارة علما. اعتبار الأمارة علما، اعتبارها مصداقا للعلم الذي هو علة الانحلال. والاعتبار في طرف العلة لا يلازم الاعتبار في طرف المعلول. اعتبار الأمارة علما لا يلازم اعتبار الانحلال، لأن الاعتبار بيد المعتبر، فقد يعتبر في طرف العلة فقط ولا يعتبر في طرف المعلول، لا ملازمة بين الأمرين. قال فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية للأمارة أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد، لكي يقال بأن الانحلال أثر تكويني تابع لعلته، اللي هي شنو علة الانحلال الحقيقي؟ وهي العلم الحقيقي الوجداني التفصيلي، ولا يحصل بالتعبد هذا الانحلال الحقيقي، تنزيلا كما في المسلك الأول أو اعتبارا كما على المسلك الثاني. إن كان المراد هو الانحلال الحقيقي فصحيح لا يحصل لا على مسلك التنزيل ولا على مسلك الاعتبار كما بينا، ولكن بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية. نحن لا ندعي انحلال الحقيقية لأن مفاد دليل التعبد، لأن مفاد دليل الحجية هو التعبد بإلغاء الشك خصوصا على مسلك جعل الطريقية للميرزا النائيني، لأن مفاد دليل حجية الأمارة هو التعبد بإلغاء الشك والتعبد بالعلم. هاي العلم مو عطف على الشك وإنما عطف على قوله بإلغاء الشك، لأن مفاده التعبد بإلغاء الشك والتعبد بالعلم، كأنه عطف تفسيري، إلغاء الشك يعني العلم والعلم بمؤدى الأمارة، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهذا انحلال تعبدي. وبينا المراد من الانحلال التعبدي. كان الجواب على ذلك أولا وثانيا، أما أولا أن التعبد المذكور، التعبد بكون الأمارة علما، ليس تعبدا بالانحلال، بل هو تعبد بما هو علة للانحلال. يعني الشارع عبدني من يا طرف، عبدني بأن الأمارة علم، العلم التفصيلي الذي هو علة الانحلال، فالمولى عبدني بالعلة، والتعبد بالعلة أو اعتبار العلة لا يلازم اعتبار المعلول وهو الانحلال، والتعبد بالعلة وهو العلم التفصيلي لا يساوق التعبد بمعلولها وهو حصول الانحلال به، إذ لا ملازمة بينهما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الانحلال التعبدي المدعى هنا محال ومستحيل، لأنه لغو ولا يصدر من المولى الحكيم. لماذا؟ لأن الانحلال التعبدي أو الانحلال للعلم الإجمالي بشكل عام، ما هو أثره؟ حينما نقول هذا العلم الإجمالي انحل، شنو الفائدة من الانحلال؟ ما هو أثر الانحلال؟ الجواب، إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين، معناه إمكان جريان الأصول المؤمنة في الطرف الآخر بلا معارض. فإذا عندي علم تفصيلي بالإناء الأول، أمكن أن أجري شنو؟ الأصل المؤمن في الطرف الثاني من دون معارض. هذا هو غاية ما يترتب على الانحلال، وهذا الأثر لا يترتب على الانحلال التعبدي، بل هو ثابت سواء قلنا بالانحلال التعبدي أو لم نقول. يعني الانحلال التعبدي وجوده كعدمه، لأنه في هذه الصورة قامت لدينا أمارة معتبرة على نجاسة الإناء الأول، وإذا قامت أمارة معتبرة على نجاسته فهو مجرى لأصالة البراءة أو ليس مجرى لأصالة البراءة؟ الإناء الذي قامت عليه الأمارة بعد تجري فيه أصالة البراءة أو لا تجري؟ لا تجري. وإذا كانت لا تجري هذا معناه أنها تجري في الإناء الثاني بلا معارض، سواء قلنا بأن قيام الأمارة في الإناء الأول يؤدي إلى الانحلال التعبدي أو لا يؤدي إلى الانحلال التعبدي، ما به فائدة. على كل حال في مورد الأمارة لا يجري الأصل المؤمن، وعلى كل حال يجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض. بعبارة أخرى، في الانحلال التعبدي إن أردتم التأمين عن الطرف الآخر بلا أصل مؤمن فهذا مستحيل، لأنه حتى في حالات الانحلال الحقيقي والعلم التفصيلي الوجداني بالإناء الأول فالتأمين عن الإناء الثاني لا يكون إلا بأصل مؤمن، إما البراءة العقلية على رأي المشهور وإما البراءة الشرعية. التأمين في موارد الانحلال الحقيقي لا يحصل إلا بأصل مؤمن، فمن باب أولى في موارد الانحلال التعبدي أيضا التأمين عن الطرف الآخر يحتاج إلى أصل مؤمن. إذن إن كان مرادكم التأمين عن الطرف الثاني بلا أصل مؤمن فهذا باطل جزما ولا يمكن قبوله حتى في الانحلال الحقيقي. أما إذا كان مرادكم التأمين عن الإناء الثاني بالأصل المؤمن، الجواب هذا حاصل سواء قلنا بالانحلال التعبدي أو لم نقل، حصل الانحلال التعبدي أو لم يحصل الانحلال التعبدي فالأصل المؤمن في الإناء الثاني يجري بلا معارض. لماذا؟ لأن الفرض أن الإناء الأول قامت عليه أمارة، وإذا قامت أمارة على الإناء الأول فلا يجري الأصل المؤمن في الإناء الأول، وهذا معناه جريان الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا معارض، فالانحلال التعبدي لا أثر له ولا وجود له، يعني لا نتيجة له، ولهذا يكون لغوا ولا يصدر من المولى. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لغو لا معنى له ولا أثر. لماذا؟ لأنه إن أريد بالانحلال التعبدي التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر، يا فرد الآخر الذي لم تقم عليه الأمارة بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن في الفرد الآخر فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت الشبهة بدوية، حتى في موارد الانحلال الحقيقي الطرف الآخر يحتاج إلى أصل مؤمن، إما البراءة العقلية وإما البراءة الشرعية. إذن هذا الفرض باطل. الفرض الثاني، وإن أريد بذلك، يعني بمن بذلك؟ بالانحلال التعبدي للعلم الإجمالي، التمكين من إجراء ذلك الأصل المؤمن في الفرد الآخر الذي لم تقم عليه أمارة فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال. لماذا؟ يقول وملاكه، ملاك من؟ إجراء الأصل المؤمن في الطرف الثاني، ملاكه زوال المعارضة، لأن الأصلين إنما لا يجريان إذا تعارضا وتساقطا. زين، إذا كان أحد الطرفين مجرى للأمارة، هذا يعني أن الأصل في الطرف الثاني له معارض أو ليس له معارض؟ ليس له معارض، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لا. إذن الانحلال التعبدي لا أثر له، فهو لغون ولا يصدر من المولى، وإنما يحصل لدينا هنا انحلال حكمي بسبب زوال الركن الثالث وليس زوال الركن الثاني كما سيأتي شرحه في الركن الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. Thank you.